ودعتك الله يا بعد كل غالي، يلي حياتي دون وصلك ولا شيء. استودعك واقول يا بر يا حالي، يلي وداعك كي وانفرقك. حبك لي شاف الدم يا عزتالي، وشفني ضميت ولا بعد شفتك مي. انا اشهد ان الموت لا من طغالي، بعدك عن اللي يحب مثلك وهو حي. انا اشهد ان الموت لا من طرالي، بعدك عن اللي يحب مثلك وهو حي. هذا صحيح وما دام جالك مجالي، انبهك واعطيك من حقك شوي. من بعدها بطلبك يا ذا الجلالي، تحفظ حبيب القلب يا خالقي لي، تحفظ حبيب القلب يا خالقي لي.